هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. هذه نصيحتي إليكم: إذا أحس أحدكم بالرتح فعليه أن يتوجه للطبيب مباشرة. هل تتعجبون أصدقائنا من نصيحتي وتتساءلون عن ذلك الردح الذي إذا أحسستم به فعليكم أن تتوجهوا للطبيب مباشرة؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الردح، وهي كلمة عامية تعني المشاجرة بطريقة سوقية، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الردح بمعناها العربي الفصيح تعني الوجع الخفيف. لذا فأنا نصحتكم وقلت لكم: إذا أحس أحدكم بالردح، أي بالوجع الخفيف، فعليه أن يتوجه للطبيب مباشرة. أعاذنا الله وإياكم من الردح بمعنييه الفصيح والعامي. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.